ركائب الأحباب. ركائب الأحباب إن الأدمع تطس الخدود كما تطسن اليرمع، فعرفن من حملت عليكن النوى، وامشين هونا في الأزمة خضع. قد كان يمنعني الحياء من البكا، فاليوم يمنعه البكا أن يمنع، حتى كأن لكل عظم رنة في جلده، ولكل عرق مدمع. وكفى بمن فضح الجداية فاضحا لمحبه، وبمصرع ذا مصرع سفرت وبرقعها الفراق بسفرته، سترت محاجرها ولم تك برقعا، فكأنها والدمع يقطر فوقها ذهب بصمتي لؤلؤ قطر الصع. نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربع، واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت مع. رد الوصال سقى طلولك عارض، لو كان وصلك مثله ما أقشع. زجل يريك الجو نارا والملك البحر والتلعات روضا ممرع، كبنان عبد الواحد الغدق الذي أروى وأمن من يشاء وأجزع. ألف المروءة مدنشا، فكأنه سقي اللبان بها صبيا مرضعا. نظمت مواهبه عليه تمائما فاعتادها، فإذا سقطنا تفزع. ترك الصنائع كالقواطع بارقات، والمعالي كالعوالي شرع. متبسما لعفاته عن واضح تخشى لوامعه البروق اللمع، متكشفا لعداته عن سطوة لو حك منكبها السماء لزعزع. الحازم اليقظ الأغر، العالم الفطن الألد، الأريحي الأروع، الكاتب اللبق الخطيب الواهب الندس اللبيب الهبرزي المسقع. نفس لها خلق الزمان، لأنه مفني النفوس مفرق ما جمع. ويد لها كرم الغمام، لأنه يسقي العمارة والمكان البلقع. أبدا يصدع شعب وفر وافر، ويلم شعب مكارم متصدعا، يهتز للجدوى اهتزاز مهند يوم الرجاء، هززته يوم الوغى. يا مغنيا أمل الفقير لقاؤه ودعاؤه بعد الصلاة إذا دعا. أقصر ولست بمقصر، جزت المدى وبلغت حيث النجم تحتك فاربع، وحللت من شرف الفعال مواضعا لم يحلل الثقلان منها موضعا، وحويت فضلهما وما طمع امرؤ فيه ولا طمع امرؤ أن يطمع. نفذ القضاء بما أردت، كأنه لك كلما أزمعت أمرا أزمع. وأطاعك الدهر العصي كأنه عبد إذا ناديت لبى مسرعا. أكلت مفاخرك المفاخر وانثنت، عن شأوهن مطي وصفي ضلع، وجرينا جري الشمس في أفلاكها، فقطعنا مغربا وجزنا المطلع. لو نيطت الدنيا بأخرى مثلها لعممنها وخشينا ألا تقنع. فمتى يكذب مدعي لك فوق ذا؟ والله يشهد أن حقا ما ادعى. ومتى يؤدي شرح حالك ناطق حفظ القليل النزر مما ضيع؟ إن كان لا يدعى الفتى إلا كذا رجلا، فسمي الناس طرا إصبع. إن كان لا يسعى لجود ماجد إلا كذا، فالغيث أبخل من سعى. قد خلف العباس غرتك ابنه مرأى لنا وإلى القيامة مسمعًا.